صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم الدكتور أسامة فخري، مدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن شهر رمضان هو شهر قد ميزه الله سبحانه وتعالى عن باقي شهور السنة، وذلك بإنزال القرآن الكريم فيه وبفرضية صيامه على المسلمين، كما أن الله عز وجل قد اختصه بفضائل لا توجد في غيره من الشهور، وذلك ليكون شهر رمضان محلا للسبق ونيل أعلى الدرجات وتدارك الفائت من الأعمال والأوقات. وقد أودع الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان الشريف الكثير من الإكرام والغفران والعتق من النيران، فأول النفحات في هذا الزمان الشريف هو غفران الذنوب. واسمحوا لنا أن نسوق الأمر في صورة مثال ليتضح هذا الأمر للمستمع الكريم. إذا افترضنا مثلا أن هناك إنسانا مدينا بمئات الآلاف ولأشخاص كثر، فما هو حاله بهذه الديون؟ حالته النفسية، حالته الفكرية، ستجده غير مستقر في تفكيره، غير مستقر في تصرفه، غير مستقر في سلوكه، لأن الديون تغلب عقله وفكره، بل ربما تجده يمنع نفسه وأهله وأولاده عن بعض حاجياتهم الضرورية لأجل هذا الدين. فإذا أتيحت لهذا الشخص المدين فرصة لمقابلة شخص واحد، هذا الشخص سوف يسقط عنه كل ديونه، سوف يعيد إليه توازنه النفسي واستقراره الفكري. ألا يكون حريصا على اغتنام هذا الرجل وعلى اغتنام هذا اللقاء؟ هذا الرجل وهذا الشخص أقصد به شهر رمضان. اسمعوا إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم حين يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويحكي لنا سيدنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارتقى المنبر فقال أمين في الدرجة الأولى، ثم أمين في الثانية، ثم أمين في الثالثة، فقيل: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: إن جبريل قد تعرض لي، وفي واحدة من هذه الدرجات قال: رغم أنف من دخل عليه رمضان ثم لم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فكون أن يؤمن رسول الله على كلام جبريل وهو أحرص الناس على هذه الأمة، إذن فهو صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للأمة فضل ومكانة ومنزلة هذا الزمان الشريف. من نفحات هذا الزمان أيضا العتق من النيران، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني من شهر رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفحات في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. من نفحات هذا الزمان أيضا الدعاء، أكرم العبادات عند الله عز وجل، هي العبادة التي لن يهلك معها أحد أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هي نفحات كثيرة، فلنعرض أنفسنا عليها ولنستثمرها جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.